قد أثنى الله تعالى عليهم في القرآن كثيرا، زكاهم الله تبارك وتعالى وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فجهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر، بل وحتى مرسل الصحابي صحيح، لأن المراسيل ليس من نوع الصحيح إذا لم تكن من قبل الصحابة. أما إذا أرسل الصحابي فإنه لا يرسل إلا عن صحابي في الغالب، فمرسل الصحابي أيضا صحيح. والحديث أيها الإخوة في يعني حسن، حسنه العلماء، ومنهم يعني الإمام الترمذي رحمه الله، ورواه ابن ماجه رحمه الله، والحاكم والإمام أحمد، وحسنه من المتقدمين من حسنه، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسنه في صحيح الترغيب والترهيب، فالحديث حسن وله طرق يتقوى بعضها ببعض، طرق يتقوى فيه مرسل وفيه ضعيف، فيه مرسل وفيه ضعيف، فتقوى المرسل بالطريق المسندة الضعيفة فصار الحديث حسنا، فصار الحديث حسنا. وفي الحديث خالد بن عمرو القرشي الأموي وهو ضعيف، ضعفه أحمد وغيره، لكن الحديث يحسن وحسنه العلماء لمجيئه من طريق أخرى مرسلة. والمرسل من قبيل الضعيف، الضعف اليسير، لأن العلماء اختلفوا في المرسل، منهم من صحح المرسل كأبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى، ومنهم من ضعف المرسل كالإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تبارك وتعالى. فإذا كان العلماء قد اختلفوا في صحة المرسل وضعفه فيكون الحديث المرسل حديث وضعفه ضعف يسير، فإذا جاء من طريق أخرى مثل هذا الحديث أو يقرب منه فإن الحديث يحكم له بالحسن، يحكم له بأنه حديث حسن، وهذا معلوم في عند أهل الاصطلاح، اصطلاح علوم الحديث. عن سهل بن سعد الساعدي أبو العباس، كنيته أبو العباس رضي الله عنه وأرضاه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته يحبني الله تبارك وتعالى ويحبني الناس، يحبني الله تبارك وتعالى ويحبني الناس. يا إخوة، محبة الله غاية عظيمة، لكن لا تنال بالتمني ولا بالتشهي، إنما هي تابعة لأمور، إذا قام العبد بموجباتها وجاء العبد بمقاصدها وبأسبابها حصلت له المحبة، حصلت له المحبوبية، حب الله تبارك وتعالى. وإن فقد هذه الأسباب لربما يتبدل الحب إلى البغض، يتبدل الحب إلى البغض. فهنالك أناس يحبهم الله، يحبهم الله، كما قال الله تعالى عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال: يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، يعني الله جل وعلا يحب ويحب، الله تعالى يحب. لكن محبة الله ليست كمحبة المخلوق، ينتج عنها، عن هذه المحبة من لازمها الذي ينتج عنها الرضا وينتج عنها الثواب، ليست هي الثواب كما يقوله من يقوله من الضلال، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون كلام الله، يحرفون كلام الله، حيث أنهم يحرفون المحبة بإيش؟ يقولون الثواب أو إرادة الثواب. طيب، الثواب محاصل يعني بغير هذا، والله تبارك وتعالى أخبر في القرآن عن أن الله تعالى يحب أقواما ويحبه أقوام، يحبهم ويحبونه كما قال الله جل وعلا، وكذلك قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن الله تعالى يحب ويحب، لكن محبة الله ليست كمحبة المخلوق، محبة الله ليست كمحبة المخلوق. ذكر أنه يحب أوصافا ويحب أعمالا ويحب أشخاصا. الله تعالى يحب أشخاصا، يحب المؤمنين، يحب الصابرين، والله يحب الصابرين، يحب المحسنين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يحبهم ويحبونه. وذكر أنه يحب أقوالا أو أعمالا. إن الله يحب لكم إيش؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الله يحب أعمالا ويبغض أعمالا، ويبغض أعمالا ويبغض أشخاصا، يبغض أشخاصا ويحب أشخاصا، ويحب أعمالا ويحب أقوالا. فالله تعالى يحب ويحب جل وعلا، الله تعالى يحب ويحب. فهنا قال يحبني الله، يحبني الله. فأين يصرفون هذه؟ أين يصرفونها يا أخوة؟ الله تعالى يحب. أما تريد أن الله تعالى يحبك؟ هذه جائزة عظيمة يا أخوة، هذه جائزة عظيمة. فإذا أحبك الله، إذا أحبك الله كان لك ما تريد من الجنة والنجاة من النار والفوز والدرجات العلى فيها وغير ذلك من ورؤية الله تعالى ولقاء الله جل وعلا وأمور يعني ما تخطر بالبال يا إخوة. قال يحبني الله ويحبني الناس، فذكر سببين حتى يحبك الله جل وعلا. يحبك الله جل وعلا، ازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا. ما هو الزهد أيها الإخوة؟ الزهد هو ترك الفائض، ترك الذي ليس فيه حاجة، ترك الكماليات. لأن الحاجات قد تكون ضرورية وقد تكون إيش؟ حاجية. الأمور قد تكون ضرورية، هذه لا يستغنى عنها ولا يجوز تركها، وقد تكون حاجية من حاجات، وقد تكون من الكماليات، وقد تكون من الكماليات. فالزهد أيها الإخوة له ثلاث مراتب. الزهد عن الحرام، وهل يسمى ذلك زهدا؟ نعم يسمى ذلك زهدا، كما قال أئمة الأئمة، كما قال الإمام أحمد والزهري والثوري رحمهم الله تعالى. قال الزهد، قال الزهد والزهد عن الحرام، الزهد عن الحرام. ومن شباك إبليس التي ينصبها لبعض الخلق أنهم يرتكبون الأمور العظيمة من الشرك بل ومن البدع، ويزهد في أمور بسيطة، يزهد في المآكل، مآكل اللحم، ويدعي أنه زاهد، ويحرم على نفسه اللحم، ويحرم نفسه من اللحم مثلا، أو ما يأكل الخضروات، ويقول أنه زاهد. وهذا ليس من الزهد في شيء، هذا ليس من الزهد في شيء، بل يقع في البدعة، لأن تحريم ما أحل الله بدعة، تحريم ما أحل الله تعالى تدينا، تدينا هذا من البدع. فبعض الناس أيها الإخوة وقعوا في شباك إبليس، يقعون في الشرك بالله، يقعون في البدع، ثم هم إيش؟ يزعمون الزهد، يزعمون الزهد. فالزهد أولا، وهذا هو الواجب، الزهد الواجب، الزهد عن الحرام، فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله تبارك وتعالى، وهذا هو الزهد الواجب، وهذا الذي يعني هو رأس الأمر، والذي أشار إليه الأئمة رحمهم الله. قال الإمام أحمد إنما الزهد، الزهد عن الحرام، إنما الزهد هو الزهد عن الحرام. والثاني الزهد في المشتبهات، وهذا أيضا قد يكون واجبا، هذا قد يكون واجبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه ولعرضه. فالنوع الثاني من الزهد هو الزهد عن المشتبهات، وهذه المشتبهات قد تكون مشتبهة لقوم دون آخرين، يعني العلماء يعرفونها لكن غير العلماء قد لا يعرفونها، فوجب على المسلم أداء لهذا الزهد وخوفا على إيمانه وخوفا على طاعته أنه يترك هذه الأشياء التي فيها شك، ومن ذلك اختلاف العلماء. إذا اختلفوا في قضية معينة وتتجاذبها الأدلة فإن ترك ما اختلفوا فيه قد يكون من الزهد، يعني بعض الصور من الحلال أو من ما شك فيه، يعني هل هو حلال أو حرام، بعض العلماء يحللها وبعض بعض العلماء يحرمها، فترك هذا يكون من الورع ويكون من الزهد، وقد يكون واجبا، الثالث هو الزهد المستحب وهو ترك الفضول، فضول الأشياء، فضول المآكل، فضول المشارب، فضول الحاجيات، ترك الفضول. فإذا ترك الفضول من هذه الأمور كان مستحبا، كان أمرا مستحبا، وهذا الذي يعني عليه أكثر الأئمة رحمهم الله تعالى، على هذا يدندنون حول هذا الأمر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو أوصي لأعقل الناس، يعني لأوصي يعني بمال، يعني إنسان قبل أن يموت أوصى بشيء من ماله لأعقل الناس لصرف إلى الزهاد، الزاهد يا أخي يريح نفسه، يجلب محبة الله إليه. أخواني اللي عنده سيارة كبيرة حمل والجو جاي يمطر وفوقها غيارات، يعني فيه طبق أو ينزع، يعني عم يكسر عليه شيء، اللي عنده جاي حمل اللي مخرج زاد قد يكون ليس في المسجد، قد ما يكون في المسجدين. ف يتحقق للزاهد أمور: أنه يجلب محبة الله إليه، وأنه يحقق محبة الله، يحصل عنده محبة الله تعالى، يجلب محبة الله إليه، يريح نفسه، من الدنيا وهم الطمع والجشع، ويريح، يا أخوة، يريح ويستريح. وهذا الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن، فقال جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورة. فذكر التوسط في هذه الأمور، وهذا هو الزهد أيها الأخوة، هذه الزهادة، كونه يتوسط في الأمور، خذ القناعة، من دنياك وارض بها ولو لم يكن لك إلا راحة البدن، لو لم يكن لك إلا راحة البدن، هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. والدنيا أيها الإخوة الدنيا عارية بين أيدينا، الدنيا عارية، والعارية مؤدات، عندما تنتقل من هذه الدنيا فإن هذه العارية تذهب، العارية تذهب أيها الإخوة، وهي للمؤمن والفاجر، المؤمن يصيب منها والفاجر. وخير خلق الله جل وعلا زاهدوا فيها، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه، وحديثه الصحيحين البخاري ومسلم، عمر، حديث عمر رضي الله عنه، حديث التناوب في العلم، يقول فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث، يعني لما أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، يقول استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فلم يؤذن لي، ثم جلست فإذا عبد أسود يعني عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاح نادى أين عمر، يقول فدخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة لحفصة، مشربة وهي مكان مرتفع، غرفة صغيرة، يقول جالس، فسلمت عليه فرد السلام، فما وجدت عنده إلا حصير قد اسود من كثر ما لبس، يعني ما جلس عليه حصير قد اسود. فقلت يا رسول الله هؤلاء فارس والروم وهم يتنعمون في الديباج والحرير وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت جالس على حصير قد اسود؟ قال يا هيه يا ابن الخطاب، أو أنت في شك؟ إن هؤلاء قوم عجلت لهم حسناتهم، إن لهم الدنيا ولنا الآخرة، إن لهم الدنيا ولنا الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا الدنيا سجن المؤمن وإيش؟ وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر. وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم، يقول من كانت همه الآخرة جمع الله له شأنه، حديث جابر وهو في السلسلة الصحيحة، يقول فيه قال من كانت همه الدنيا، من كانت همه الآخرة جمع الله له أمره، جمع الله له أموره، جمع الله له شتات الأمور، جمع الله له أمره، جمع الله له أمره، وجعل غناه في صدره يعني في قلبه. ومن جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وشتت الله عليه أمره، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له فيها، ما كتب له فيها. ازهد فيما ايش في الدنيا. ويعني الله تعالى ذكر في كتابه العظيم كثير من الآيات التي تدل ذلك وترغب وتحض على ذلك، وكذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، هذه الوصية العظيمة الأخرى. يا إخوة الناس يتكالبون على الدنيا، الناس يتكالبون على الدنيا، فإذا شاركتهم فيها أو نافستهم فيها أبغضوك مهما تكون، أبغضوك مهما كان فإنهم يبغضونك. فإذا علموا وأحسوا أنك لا تنافسهم ولا تنازعهم عليها أحبوك، يحبك الناس. هذه وصية عظيمة أيها الإخوة، هذه فيها راحة المؤمن، هذه في راحة للمؤمن. قال وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الناس شيئا أعطوك أو منعوك، لا تسأل الناس شيئا. وقال أيضا لنوع يعني جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، قال لا تسأل الناس ولو إيش أن يناولوك صوتا، أن يناولوك صوتا، يعني إذا وقع منك لا تقول انطيني صوت، انزل وخذ صوتك واصعد واصعد إلى دابتك. فيا إخوة، هذه الدنيا محبوبة عند الناس، عند أهلها، فإذا نازعتهم فيها فإنهم ينازعونك ويبغضونك، بل ربما يعني يشيعون عليك مسائل كثيرة. أما إذا ظهر منك خلو يدك منها وطيب نفسك وبعد قلبك منها، فإن الله جل وعلا يلقي المحبة في قلوبهم لك. فهذه وصية عظيمة، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يتعارض التوسع يعني بالبلدان والإنجلس، يتعارض مع الزهد. هو يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هذا النهي اللي فيه كراهة تطويل البناء ورفع البناء، وهذا من باب الكراهة، يعني أن هذا مكروه للمؤمن، توسع في المآكل والمشارب. ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم، سادات هذه الأمة، كانوا ما كانوا يتوسعون في المآكل والمشارب، يعني حتى أن يعني ابن عمر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، قال أيضا أضافه وقال فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فالتزود والتزهد، أقول التوسع من الدنيا، ليس محبوبا للصالحين، وخصوصا إذا رفع الأبنية، وكان ذلك من التطاول الذي ذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتطاولون في البنيان، هذا مكروه. إذا كان لحاجة لا بأس، إذا كان لحاجة لا بأس إن شاء الله. جزا الله الشيخ بارك الله فيك، بارك الله فيك.